لسه ولما بلغ اشده واستوى به في الانسان. وهذه مرات فاستوى وهو بالافق الاعلى لمحمد ولمين ولجبريل. وبعدين الله استوى بس مش على العرش, استوى الى الايه, الى السماء. وبعدين استواء الله على العرش دي بسبع ايه, سبع مرات. الله سبع مرات جمع فيها استواء وايه وعرش. يبقى فيه استواء لغير الله من انسان, استواء لغير الله من انسان ومن ملك, استواء لله الى غير العرش. يبقى فيه ثلاثة. وفيه استواء لمين؟ للعرش. استواء العرش ده لما حصرناها في القرآن وجدناها وضعت في سبع مواضع. سبع ايه؟ سبع مواضع. ففي سورة الاعراف وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فاعددي. ففي سورة الأعراف ثم يونس, وفي الرعد اللي هي بعد يونس مع طه فللعد أكد. وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم طه مؤيد. يبقى ده في كم موضع؟ سبع, الأعراف وبعدين يونس وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي وفي سورة الايه والفرقان والسجدة والحديد. الله قد استوى على العرش في هذا. يبقى الاستواء المطلق شيء والاستواء على العرش شيء اخر. طيب قد الاستواء يبقى فيهن من الاستواء انه يبلغ نضجه وكماله ومش عارف ايه. استوى يعلى الى الشيء يستوي عليه. الله لما تيجي شوف استوى الى السماء, اوعى تفسر استوى الى السماء زي استوى فلان على كذا. ليه؟ لان احنا قلنا تفسير كل شيء بالنسبة لله جانب تفسيره بالنسبة للبشر. لو استواء يليق بمين؟ يليق بذاته, يليق زي ما قلنا له وجود وانت لك وجود, وجوده مش زي وجوده. يبقى لما نقول استوى يبقى مش استواء زي ايه؟ في اطار ليس ايه؟ ليس كمثله شيء. طب العرش, قال لك العرش ورد في القرآن كتير. ده ورد بالنسبة لله 21 مرة, وورد بالنسبة لبلقيس 4 مرات. مش قال ولها عرش ايه, لها عرش عظيم. وبعدين قال ايه, ايكم يأتيني بعرشه. وبعدين قال مكروا لها عرشة, مش كده, اهكذا عرشكم. يبقى جاس 4 مرات بالنسبة لمين؟ بالنسبة لبلقيس الاول. وبرضو بالنسبة ليوسف, ورفع ابويه على الايه؟ على العرش. برضو هدي بالنسبة لمين؟ الله. وبعدين الكل بعد كده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله سبحانه. كويس اوي. كلمة الايه؟ العرش. العرش دي اما ان يضاف الى اللفظ الظاهر, واما ان يضاف الى الضمير. الضمير ده اما يكون مخاطب واما ان يكون غائب. يحمل عرش ربك في مضافه لاسم الظاهر ولا لا؟ وكان عرشه على الماء, يبقى مضافه لمين؟ للضمير. الله. واستوى الى العرش, يبقى مرة يجي بالعلم, ومرة يجي بالتنكير, ومرة يجي بالإضافة إلى ضمير المخاطب, ومرة يجي بالإضافة إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير الغيب. يقول له تعالى بقى, إذا أردت أن تفسر هذه المسألة بالنسبة لله اوعى تاخدها على أنه إيه, نضج. لأن النضج ده إشعار بكمال سبقه نقص. إذا ما يجيش. طب حاجة تانية, ولذلك هم العلماء المدققين أم قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع المواضع اللي قالوا دي, قالوا ايه؟ فلهم مقالات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا, وكذلك ارتفع ما فيه من مقال, وكذلك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لهم 4 ايه في كلمة استوى دي. يشوف ايه اللي تليق بالله. إن كان لما بلغ أشده واستوى نظر, نقول لا, لأن النضج كمال يسبقه إيه؟ طب وصعود؟

ولذلك شوف بقى يقول ايه ربنا بقى بده يلفتنا للحركه دي، يقول ايه الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني يتحرك. لا ده هو عامل ايه، كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه الايه، فيها جزئيه انتقال. يبقى اذا انت لازم تلحظ هذه الايه الحركه في الحركات يا الانسيابيه. ولذلك يجي ما تتقدم المسائل يقول لك ده احنا هنعمل الحركه مش قفزيه، هنعملها ايه انسيابيه، برضو انسيابيه على قدهم على ايه، وفيها برضو ايه وفيها قفزيه. كل يجري يعني الشمس والقمر يجري لاجل مسمى، الاجل هي المده المحدوده للشيء، ومسمى يعني معلوم عنده، مش حاجه معموله كده وبعدين تعرف زي ما تعرف. لا زي انت ما تكون ضابط المنبه على الساعه 5 اهو، كذلك ربنا ضابط الكون بحيث لما تيجي الوقت المحدد تلتفت الايه، اذا كنت انت بتقدر تضبط ومش هيضبط لا يضبطوا او يعملوا كده. وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. وقلنا ان الجري معناه تقليل الزمن بالنسبة للمسافة، والجر لون من السرعة. وقلنا انك لا تدرك من يجري انه يجري الا اذا كان جريه قفزا، جري انسياب ما تدركوش. وفرقنا بين الجري القفز والجري الانسياب، وقلنا في حركة الظل وايضا في حركة نمو الانسان قلنا انه ما بينموش في اخر النهار بل بينمو في كل اجزاء النهار جزئيا بسيطا من الايه من المذن اللي هو بيزيد. وقلنا كل يجري لاجل مسمى، والاجل هو المدة المحدودة، يا مدة يا زمن. ان اردنا ظرف الزمان قلنا مدة، وان اردنا المكان قلنا مسافة. طيب يجري لأجل مسمى، ما هو الأجل؟ الأجل إما أن يكون الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر، وبعدين تيجي إذا انشقت الإيه؟ السماء، وبعدين إذا الشمس إيه؟ انكدرت، وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا، يبقى ده الأجل، تظل تجري إلى أن يجيئها الأجل ألا تجري فتكور، إذا الشمس إيه؟ كورت، وإذا النجوم انكدرت. أو أن ذلك تعبير عن عملها اليوم، لان احنا عرفنا ان الشمس لها مطالع متعدده، صحيح المشرق جهته العامه واحده، لكن من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، فاذا المشرق وان كان جهه عامه واحده انما له ايه، له اماكن. وقلنا ان في بعض المعابد عملوا طاقات لمطالع الشمس في مصر، طاقات لمطالع الشمس كل يوم تطلع من طاقة، اليوم ده ما تطلعش من الطاقة دي وبكرة تطلع من الطاقة دي، كل يوم لها ايه، يبقى كل يوم لها منزلة ولا مش منزلة، وتظل تقطعها ثم تعود مرة ايه، تعود مرة الى اجل مسمى، يعني يومي تنتهي. ولذلك احنا بنسميها ايه، البروج، الشمس تنتقل في منازل متعددة، احنا بنسميها بالايه، بنسميها البروج، برج الايه الحمل، وبرج الايه الثور، وبرج الايه السرطان، وبرج الاسد، وبرج السنبله مش كده، وبرج العقرب، وبرج القوس، وبرج الدلو، وبرج الايه الحوت، كل واحد له ايه، له زمن. هذه الابراج بتحدد عمليه الطقس العامه، يعني حراره بروده حوض مطر، كل دي بتحدد. لكن اللي يفسد عمليه التحديد المضبوط الكون العمليات اللي بيعملها الانسان، او العمليات اللي افرض مثلا احنا قلنا ان الهواء هيبقى رطيب وهواء سكسج وهواء مش عارف نسيب، وبعدين حصلت حريقه في غابه، الحريقه اللي في الغابه عملت ايه؟ علشان النار عايزه اكسجين، بتاخد اكسجين الجو ده كله، يقوم لازم يجي هواء له ثاني ايه؟ يملأه، ما دام هيجي له هواء يملأه ثاني يبقى لازم يجي بشده ولا مش بشده؟ يجيب ايه بشده، فتختل المساله وتختل الحكمه نظر التجارب اللي احنا بنعملها، التجارب الذريه اللي بتعمل تفريغات في الجو دي اللي مخليه الايه المساله ما تجيش منضبطه تمام من الانضباط على الايه على الابراج. كل يجري لاجل الايه